المسألة ما بين إفراط وتفريط. إحنا ديننا دين الوسطية، بمعنى إيه؟ نحن نثبت كرامات الأولياء. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة الله واسعة في العقيدة الوسطية، خد بالك، ومن أصول أهل السنة، يحفظ الكلام الغالي ده، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله عز وجل على أيديهم من خوارق العادات. الأول عايز أسأل سؤال، سؤال صغير كده، هو إيه الفرق بين الكرامة وبين المعجزة وبين الإرهاصة؟ خد بالك، وبين بقى أعمال الدجل بقى والشعوذة، ما أربع حاجات إيه؟ نقولها بسرعة بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الكرامة أمر خارق للعادة، يعني ما كنش عادة البشر نشوف حاجة زي كده، مثلا يعني حاجة معينة، مثلا زي يعني هنقول بعض الكرامات دلوقتي، هنشوف الكرامات عاملة إزاي. أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد أحد من البشر أو على يد من شاء من عباده سبحانه وتعالى، من غير الأنبياء والمرسلين. يعني لو حصل حاجة معينة على يعني حاجة كده من خوارق العادات لنبي أو رسول، ما تتسماش كرامة، تتسمى إيه؟ معجزة. طب لو كانت قبل البعثة تسمى إيه؟ إرهاصة. واضح كده؟ يبقى الكرامة خاصة بالأولياء من غير الأنبياء والمرسلين. حلو؟ أنا وإنت وإنت كده لو حصلنا الحاجة تبقى كرامة، والحاجة ديت لو حصلت لنبي أو لرسول تبقى إيه؟ معجزة. طب لو كان قبل البعثة، قبل ما يبعث، هو هو رسول بس إيه؟ بس قبل أن يبعث ويكون رسولا، تبقى إيه؟ تبقى اسمها إرهاصة. زي إيه؟ هنا في عجلة سريعة كده، الإرهاصة زي مثلا حادثة أصحاب الفيل، الناس كانوا رايحين يهدموا الكعبة، والكعبة دي ستكون قبلة لسيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم، فإكراما لبعثة النبي صلى الله عليه وسلم حمى الله عز وجل الكعبة بأن أرسل طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. دي إرهاصة لمين؟ لمبعث النبي. ليه؟ لأن النبي ولد في عام الفيل، وورد في بعض الروايات أنه ولد في يوم الفيل، اليوم الذي ذهب فيه أبراهة لهدم الكعبة هو ده اليوم اللي اتولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى دي إرهاص. من ضمن الإرهاصات الثانية أيضا حديث رواه أحمد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي أنه يخرج منها نور أضاء منه قصور الشام. دي كانت إرهاصة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم. طب والمعجزات بقى؟ لا، المعجزات بقى كثيرة جدا. أعظم معجزة اللي معناها معجزة القرآن، معجزة القرآن التي لا تنقضي أبدا أبدا، لا تنقضي عجائبه ولا غرائبه، يعني كتاب الله عز وجل وكلام الحق جل وعلا سبحانه وتعالى. أقول معجزات كثيرة جدا لله عز وجل، الماء الذي نبع بين أصابعه، وحديث الجزع لما الجزع حن وبكى لفراق النبي صلى الله عليه وسلم ولفراق الذكر، ولما نبع السلام، يعني له معجزات عظيمة جدا وكثيرة جدا. الكرامة بقى أمر خارق للعادة يجريه الله عز وجل على يد من يشاء من عباده من غير الأنبياء والمرسلين. ندي مثال بسيط، الغلام الصنطة ده لما مسك الحجر الصغير ده وضرب بالأسد، الأسد مات، دي كرامة ولا مش كرامة؟ طبعا كرامة، لأن الأمر خارق للعادة. هي العادة إيه؟ العادة إن الأسد ده ما يتقتلش بحتة حجر صغيرة يا جماعة، أمال يتقتل بإيه؟ بالرصاص، يتقتل مثلا بعشر رجالة يجتمعوا كل واحد بالفاس ولا بالأدوم ويخش عليه مرة واحدة فيقتلوه. ممكن كلام يعني معقول، إنما غلام صغنطة يمسك حصواية ويروح ضارب الأسد فالأسد يموت نقول ده أمر طبيعي؟ لا، دي كرامة، كرامة ثابتة لهذا الغلام بفضل الله سبحانه وتعالى. زي إيه تاني من الكرامات؟ تعال نشوف بعض الكرامات كده بسرعة كده ونشوف، عشان برضو إيه نتعايش مع الجو ده ونشوف قديه إن ربنا سبحانه وتعالى بيكرم عباده. طب هو لازم أي واحد قريب من ربنا لازم يكون له كرامات؟ طبعا مش لازم. يعني هل لازم عشان انا اعرف ان انا ولي من اولياء الله ان لازم يبقى لي كرامات معينه وحاجات كده بتحصل؟ ابدا مش لازم، انما هي امور معينه يجريها الله عز وجل على يد من يشاء من عباده فقط، ولعله لا يعلمها الا الله. يعني ايه المشكله؟ او لعله قد يعلمها الخلق، يعني قد يكون في امر معين فحصل العله ديت والكرامه ديت علشان مثلا يظهر المولى عز وجل شيء للبشر فيكون سبب ايمانهم والتزامهم بدين الله سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. كان المفسرون يقولون كان يجد زكريا عليه السلام يجد عنده، وزكريا نبي، زكريا عليه السلام نبي، فلما يخش ويشوف حاجة ويستغرب لها، وهو نبي هو من أعلم الناس بالله، واخد بالك، وكل الأنبياء هم أعلم الناس بالله، هم صفوة خلق الله سبحانه وتعالى، فكون أن يخش يلاقي حاجة هو يستغرب لها فمعنى كده ان ده امر خارق للعاده. هو شاف ايه؟ شاف عندها فاكهه الشتاء في الصيف وفاكهه الصيف في الشتاء، ودي ما تتوفرش لاي حد،